أدى السادس والستون. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأم قوم أطعموا كتاب الله تعالى، إن كانوا في قراءة سواء فأعلمهم بالسنة، إن كانوا في السنة سواء فأعلمهم بالتجارة، وإن كانوا في الهجرة سواء فأعلمهم سنة فقيل ولد السنة، ولا يأمر الله من قبلك سلطانه ولا يحرك من بيته ولا يحرك به إلا بيده. رواه مسلم. ومن زيادة حكم التجارة رضي الله عنه: ولا تأمرن ما أحببنا ولا أعرف المهاجرة ولا هذا المبين وسيرة الله. وعلى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصبر خطوطكم وقاربوا بينها وحاربوا بالأعلى. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وصفوك الرجال أولها وصفوها آخرها وخير صفوك الرجال آخرها وصفوها أولها. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيلة فقلت عن المسائل: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعصمي ورعم وجعل من أن يهمني اتفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أنا وفي المفلسة أم إليه فالفلاة، متفق عليه ومتأخذ البخاري. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فرفع قدم الناس إلى الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله فرصا ما لا تعرف. رواه البخاري. وجاد أبو داود فيه: رجع إلى الصف ثم منع إلى الصف. وعن رزق بن يعني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمر أن يؤدي الصلاة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ابن حبان. ونهى عن طلحة بن علي رضي الله عنه: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وزاد الطبراني: وزاد الطبراني في حديث واضح: ألا دخلت معهم أو اشتراك رجلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه الأحاديث بعضها في أحكام الإمامة كما سبق، وبقيتها في آداب الصفوف في الصلاة. أما حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي رواية سنة، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. هذا الحديث فيه بيان الأولى بالإمامة، الأولى بالإمامة إذا حصل هناك مشاحة فيها، فيقدم أولا الأقرأ لكتاب الله. وفي حديث عن عمر بن سلمة أو عمر بن سلمة السابق: لأمكم أكثركم قرآنا. وقلنا هناك إن معنى أكثركم قرآنا أي حفظا للقرآن، فيقدم من حفظه كثير على من حفظه قليل من القرآن. وهنا يقول أقرأهم لكتاب الله، فهل المراد كما سبق